كلامنا مع الكفاريين حيث قالوا بأن ظواهر الكتاب ليست حجة. كنا في صدد ذكر أدلتهم على ذلك. قلنا أهم ما ذكروه دليلان. الدليل الأول هو التمسك بالأخبار، ذكرناها وذكرنا الجواب عنها. الكلام يقع في الدليل الثاني لهم على عدم حجية الظواهر، وهو أن يقال بأن الظواهر الموجودة في الكتاب نعلم أن بعضها ليس بمراد تلك الظواهر. مثلا في الكتاب عمومات كثيرة ومطلقات كثيرة. نحن نعلم بأن بعض العمومات مخصصة أو كل العمومات، بعض العمومات مخصصة وبعض المطلقات مقيدة جزما. فإذا كان كذلك افرض 100 عموم أبعدنا 100 عموم وإطلاق من فرض هكذا، فأقل نعلم أن بعضها 2-3-4 مجرد 2-3 ظهوره لم يرد واقعا، يعني طراء التخصيص، يعني طراء التقييد. لكن يا بعض ما نقدر نشخصه اسمان، ولذلك قلنا من عام من الله وقف على أي حال. فإذا علمنا إجمالا بأن بعض هذه المقيدات والعمومات لم ترد، لم يرد عمومها، لم يرد إطلاقها، بل ترى عليها التخصيص أو التخليل، حينئذ بعد إصالة العموم لا يمكن التمسك بها لإثبات أن العموم في هذا الأول العام الأول العموم مراد، لا يمكن. في العام الثاني أما أقدر أطبق إصالة العموم، في العام الثالث أما أقدر، ما كل المئة ما أقدر أطبق بها إصالة العموم، لأن أطبق إصالة العموم في المجموع هذا ينافي علمي إجمالي بأن بعضها عموم ما مراد، إطلاق ما مراد، أطبق في بعض دون بعض ترجيع بلا مرجع. وإذا أردت أن تتضح عندك الفكرة أكثر، وإذا أردت اتضاح الفكرة أكثر، فقف ذلك على مسألة الأواني. لو كان عندنا 10 أواني طاهرة ثم علمنا إجمالا بأن إناء واحدا قد طرأت عليه النجاسة، إناء واحد أو اثنين، بعد نقدر نطبق إصالة الطهارة في هذه الأواني؟ في مجموعة ممكن، فأن يلزم كلها طاهرة. ووقف علمي الإجمالي بأن بعضها نجس، في بعض دون بعض بلا مرجحين. إذن لا يمكن تطبيق إصالة الطهارة أبدا في أبراج العلمي وإجمالي، هذا من البديهيات. بعد إحنا عين المورد هنا شو نريد نسوي؟ الإخبار في الدليل الثاني يقول بدال ما تفرض أواني 10 واحد أو اثنين منها نجس، وعندنا عمومات بقدر 100 ندري على أن واحد أو اثنين من ذن العمومات لم يرد ظاهره، يعني ترى عليه التخصيص أو التقييد، ظاهره هو ظاهر في العموم ظاهر في الإطلاق، لم يرد ظاهره، يعني لم يرد العموم وتروى التخصيص، لم يرد الإطلاق وتروى التقييد. فإذا كان كذلك فبعد أنا ما أتمكن، أنا المثلث ما أتمكن أتمسك بظهور هذا العام الأول، يعني أطبق إصالة العموم في العام الأول، أو أتمسك بإصالة العموم في العام الثاني أو في الثالث أو في الرابع. لا، إذا أجاني من قبل الأئمة تفسير بس مطلب آخر، إذا ما أجاني تفسير أنا أريد أتمسك بالظاهر العموم بالأصل هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه إجراء أساس العموم والمجموع يتنافى مع العلم الإجمالي في بعض البعض بلا مرجح. هذا لا ممكن إجراءها في كل واحد من هذا. هذا دليله الثاني. هذا دليل علمي لطيف لا بأس. لكن يرد عليه أمران. الأول يقال هذا لو تم يرد حينئذ عليكم أن السنة هم لازم تقولون ما يمكن التمسك بمن بظواهرها. ليش؟ ليش؟ لأن السنة هم نعلم لأن ظواهرها لم ترد. بعض ظواهرها لم ترد يعني ترى عليها على بعضها على بعض عمومات السنة بعض مطلقات السنة ترى التخصيص أو التخصيص. نفس الكلام اللي قلته بالكتاب فلازمه أن السنة هم ما تمكن سنة النبي صلى الله عليه وآله ما يمكن إذا جاءنا كلام عام من النبي ما يمكن التمسك به. لأن هذا من أطراف العلم الإجمالي ونعلم على أنه هاي الأطراف يعني هاي العمومات قد ترى على بعض التخصيص أو التخصيص فيكون ما نتمسك بأساس العموم ولا في واحد من عمومات النبي صلى الله عليه وآله. هذا تلتزم بذلك أيها الإخباري كلا بالنسبة. هذا يسمونه يا أخي جواب نقضي. يعني إذا انفردت في الكتاب وتشدون ينقض عليك ديما السنة الشريفة. وعندنا جواب حلي حلي حلي نقول صحيح لأن بعض الكتاب بعض عمومات الكتاب ترى عليها التخصيص. لكن يا أخي إحنا لما نريد نعمل بهذا العام بظهوره في العموم او الذات او الذات نبحث اولا شوف علم مخصص ولا نبقى مدة احنا نبحث هلي من كتاب الوسائل نشطها هلي اتشفى لكن مو كله لا في مضان وجود المخصص. اذا الرواية في باب الطهارة كانت واردة فنبحث مين في ابواب الطهارة بعد. فإذا ما جبنا مخصص الماء طاهر وأنزلنا عليكم ماء طهورا مطلق هذا فالماء يعني طاهر. نفحص الكتاب أكو برد آية أو نفحص السنة أكو برد رواية تقول على التخصيص ولا. إذا ما في ذلك الوقت نتمسك بهذا الإطلاق مو أنه إحنا ابتداء نتمسك بهذا الإطلاق حتى تقول أيمكن التمسك بهذا الإطلاق لأجل على أنه نعلم إجمالا بأنه بعض هذه المطلقات أو العمومات قد طرى عليها المخصص أو المقيد. هذا كلامك إنما يجوز لو أردنا أن نعمل بهذه العمومات قبل الفحص. أما لو فحصنا ولم نجد لها مخصصا إذا راح تخرج عن الطرفية في العلم الإجمالي بعد ما راح تصير من أطراف العلم الإجمالي. نظير عشرة طوس وحدة أدري نكسب لكن أنا أدري النكسب فيها فرد علامة قد نقطة سودة وراها ردتها في بلي في ظهرها. وإذا فرض على أن الضوء مطفي كل ما الدنيا كل من ذو واحد من ذو النطوس يحتمل أنها هي في تطاف النكسب الذي في ظهرها نقطة سوداء فما يمكن لا هبطاسة لا هبطاسة لا هبطاسة لا هبطاسة أبدا لا يمكن أنها واحد. لكن إذا إجى الضوء بحمد الله وألبس النظارة ذاك الوقت وأقوم أشيلا هذا الطوس شلت أول طاسة لا ما في ظهرها نقطة سوداء تخرج بعد عن الطرفية علم بالعلم بعد مو من أطراف العلم يشربها نيعا مريعا هناهم كذلك. أنا أعلم بأنه توجد مخصصات لهذه العلم لو فحصت عن تلك المخصصات لوجدتها مبعدة. فإذا فحصت المخصص بهذا العام فلم أجده إذن هذا العام راح يخرج من الطرفية للعلم الإجمالي. فإذا مو من أطراف العلم الإجمالي إذن يجوز إسرافي أصارته. هذان جوابان الأول نقضي والثاني هل فقط يخبر مخالفة مثلا نجد نخبر واحد نستعمل لكن اللي هو الحوار من كل نستعمل هو نخبر واحد مثلا هذا إذا كنا إذا كنا لكن ما يبنون هذا يعني معروف بناته ما يبنون على أن الموافق القطعي ليس بلازم يكون على أنها لا يكون مثل المصروف. هذا غير محصورة في بارك الله. الثاني من وجهي المنع من وجهي منع الإخباريين عن العمل بغير كتاب، إنا نعلم بطرو التقييد والتخطيط والتجوز بعض الألفاظ لم يرد معناها معناها الحقيقي ليس بمراد وليس في أكثر ظواهر الكفار إن الله على العرش استوى، معنى الحقيقي مثل شنو على العرش يعني قاعد علينا إيه على العظيم يعني حقيقة مو مراد ولا في بعض ذات الفضائي. وإذا بعضها ظواهر ما نراد يظهر في الحموم يظهر في الإطلاق يظهر في الحقيقة في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها يعني علم الإجمالي يسقطها عن الظهور، عن ظهور حينئذ لم يمكن التمسك بعدين. وفيه أولا النقص، وأنا المثال بما تمسكها قلت لك حينئذ نقص توصل عشرة، إذا واحدة علمنا نقصها بعد ما أقدر أتمسك بإطلاق الطهارة في واحدين من هذه الأواني. وفيه أولا جواب النقص، النقص بظواهر السنة، فإنها نقص بطرور مخالفة الظاهر في أثر السنة يكون أمن التمسكين وعمومات السنة ومصدقات السنة النبوية بالكثير لا. الجواب الحلي، وثانيا إن هذا يعني هذا العلم الإجمالي لا يوجد السقوط، لا يوجد السقوط، سقوط العموم وظهور العموم رأسا بعد ما أقدر أتمسك به أبدا، وإنما هذا العلم الإجمالي يوجد عدم جواز التمسك قبل الله. أما لو تحفظ بعد يخرج من الطرفية عن العلم. وثانيا إن هذا يعني إن هذا العلم الإجمالي لا يوجد السقوط، لا يوجد سقوط الظهور العموم أو الإطلاق عشان، وإنما يوجد البحث عما يوجد مخالفة الظاهر. ما هو الذي يوجد مخالفة الظاهر؟ مخصص، مقيد، قرينة المجال، فإذا البيت بعد ما أقدر أتمسك بالعموم، ما لقيت أتمسك بالعموم لأن يخرج من الطرفية العلم الإجمالي. فإن قلت هذا إشكال، التفتوا بالله إليه، هذا إشكال على الجواب، على الجواب الثاني، إشكال على الجواب الحلي، يعني الجواب الثاني التفتوا له جيدا نحو حديثنا هو هذا تقريبا من الآن إلى آخر الدرس هو هذا رأيه. الإشكال والجواب، الإشكال يقول يقول أنت في الجواب الثاني إيش قلت؟ قلت لو بحثنا عن مخصص لهذا العموم ولم نعثر على مخصص له، فهذا الوقت نعمل بما بالظهور في العموم بما في هذا العام إذا ما لقينا له مخصص. المشكلة يقول حتى لو فحص وما لقينا الإشكال يقول فحد إن قلت يقول يقول لو فحصنا ما لقينا له مخصص هم يجوز، هم يجوز التمسك بما بظهوره. الفحص يا أخي وعدم العثور لا يصير مسوغا، أي لا يصير مسوغا في العمل بالظهور، بل الأثر أثر العلم الإجمالي وهو وجوب التوثق وعدم العمل بالظهور هذا يبقى حتى بعد الفحص وعدم العثور على المخصص. خذ لذلك مثالا، لو عندنا عامي أكرم العالم هذا عام، لا تكرم الفاسد هذا هم عام، جزما واحد منهن عموم من مراد، وهذا عموم من مراد وذاك عموم جزما واحد من مراد، لأن إذا عموم الاثنينات من مراد شو يصير النتيجة؟ هو العالم يعني حتى الفاسد الكرم، وإذا ذاك عموم من مراد شو يصير؟ هو الفاسد حتى العالم تذكر لان في بسرعه تفوز. يعني اذا عالم فاسد انكر منه انك كرمه ما يصير مستحيل يا اخي. فجزمان واحد عموما ممراس يا اكرم العلماء عموما ممراس. وان يكون المراد يعني من عده ماذا؟ خصوص العالم غير فاسد عن الحالم. ودافع عموما ممرا هو حجب من عموما. اسمع انا اسمح لي اذن وانا قاعد مكاني ان واحد منهم عموما ممرا. رحت افحص الجسوب عن يوم الذي عموما ممرا. اجيت للاول اكرم العلماء افحص انه فلكت القالي الرواية قد شيء يدل على ان هذا عموما ممرا. اجيت سألت الاخوان في الخدم الحشم الذي هم خدم علما للمولى الذي صدر منا هذان العمومان. اسألتهم المولى ما موجود. هذا المولى موجود اروح اسأله. كل واحد يقول ما ادري ما ادري انا ما ادري هذا مخصص اليه. ذاك هم يقول ما ادري. فما اعترف علما على مخصص. اين اذن هل يجوز للعمل بينا بالعموم في هذا والعمل بالعموم في ذا؟ فصحصه ولم اجد مخصصا. هل يجوز بان اعمل بعمومهما؟ ينقول لا. افرض صحصه العلم الاجمالي بعد ما فيه بصحصه وعدم حصورك على المخصص لا يزول العلم الاجمالي. بل بعد يبقى العلم الاجمالي ويبقى اثره وهو وجود التوفر. فهذا العبد حينما يبحث ولم يجد مخصص لأحد هذين العامة يجب التوفر في موردهم عين الوجود. لأن العمومات المئة ما دمت أعلم بأن واحد عموم ممراد أضرب الحصر الزمت هذا الأولي الحصر ولم أجد له مخصص. هذا من يصير يا أخي مسوغ إلي لأن أعمل بيما بعمومات. بل العلم الإجمالي بعد أترى باقي وهو وجود هذا فرد إشكال قريب لا بأس به. الشيخ الأنصاري رحمه الله هم شوية يقوي هذا الإشكال يطيبر الصياغة شوية قوية. يقول قلت أول يطيبر الصياغة وبعدين يجاوب. يقول قلت هذه الشبهة هذه الشبهة التي ذكرناها ربما تورث على العمل بالعمومات على العمل بالعمومات بعمومات الكتاب أو بعمومات السنة. هناك كل عام بالكتاب أو كل عام بالسنة قد يشكل عليه بهذا الإشكال فيقال هكذا. راح نصيغ نصوغ الإشكال بصياغة فنية أخرى بصياغة فنية أخرى استدعوا لها. لكن الروح نفس الروح السابق وهو أن يقال لأنه أنت إذا عندك علم إجمالي لأن بعض هذه العمومات المئة لم يرد عمومها إيش لا تعثر عليك حين إذا نقول أنت عندك علم تفصيلي عندك علم تفصيلي ببعض المخصصات ولا لبعض المخصصات أبو عندك علم تفصيلي وما عندك جزما ما أبو عندنا علم فأنا قاعد هنا أدري عمومات الكتاب إلها جملة من المخصصات مثلا أحل الله البيع أدري إلى مخصص من هو يا بيع مخصص مين البيع الربوي أراجي بالدليل. وبعد البيع الذي يكون فيه المبيع أو المؤتمن مجهول أنخرج بالدليل. وبعد بالله وبعد بيع غير البالغ قالي هم خرج بيما قالي خرج بالدليل. وبعد شم واحد هم ناس لا بدك تعرف ذني نعلم بأنه ذني العمومات المئة نعلم تفصيلا بعدة مخصصات لها. وهذه العمومات إذا خطرت إهنان المئة أقدر أخطر إلى جنبها انتقي فيها الآن لما نروح تفعله يبدأ يصدر لك أما المخصصات علما يعني ما بتصل الى المخصصات يقدر يسطر فيها الى جنب هذه العلوم. هذا موجود في حق كل فقيه. فإذا عرفت ذلك حينئذ نقول بعد علم التفصيلي لهذه المخصصات، علم الإجمالي يا أخي يبقى يومين، وعلم الإجمالي لأن بعض هذه العمومات لها مخصص. عندك علم إجمالي بأن هذه العمومات بعضها له مخصص غير ذني المخصص، غير ذني المخصص. أكو عندك علم إجمالي بعد لو ما أكو عندك علم ما عندي علم إجمالي، إذن الفحص بعد مو لازم عشان أخذ بيمن بهذه عمومات. بعد هذا علم التفصيلي بهذه المخصصات لا حاجة حينئذ إلى الفحص عن مخصصات أخرى زائدة غير هذه. المفروض أخذ المخصصات الزائدة لا أعلم بها الإجمالي فهم شهدني أجل إحساس الحمون دلانا. وإذا فرض على أنه خص لا أنا بعدني أعلم إجمالين، لمن أعلم إجمالين؟ لأنه توجد مخصصات أخرى زائدة غير هذه المخصصات أنا ما لاقي، أنا عاثر عليها. إذا هذا كان مقصودا فارد عليه أن الفحص ما بي فائدة، لأن حتى لو فحصت وما اعترف علمك الإجمالي يا أخي بعد باقي، وما راح يزول علم الإجمالي بما بسبب الفحص وعدم العثور. عينين كما مثلت بما العامين من وجه أقوم العالم فلا تقوم الفاسد. إذا فحصت وما عذرت على مخصص لهذا أو لذا علم الإجمالي بعد باقي ولا اللي بعد باقي، يجوز العمل بظاهر هذا وبظاهر كلا ثم كلا. بظاهر هذا في العموم لا يجوز العمل، بظاهر ذات في العموم هم لا يجوز العمل. هنا هم كذلك نقول هذه الشيخ صاغ الإشكال قلت أي صياغ بصياغ السابق لكن يجب شوية زيادة لتنظيم أكثر ومحصلها أكثر الزيادة أنه صحيح هذا العلم الإجمالي موجود لأن هذه العمومات بعضها طارئ عليها مخصص، لكن في نفس الوقت في الفقيه كما عند هذا العلم الإجمالي ايش عنده؟ علم تفصيلي بجملة من المخصصات معلومة لديه بالتفصيل. هذه المخصصات كل فقيه هذا موجود عنده يعلم بأنه أحل الله البيع إلى هذا المخصص إلى ذاك المخصص إلى ذاك المخصص، حرم الربا يعلم على أنه له هذا المخصص، لا يعلم بأنه مخصص بما الربا بين الأبوين بين الأب والإب يجوز، بين ماذا المسلم والبلي الحربي مخصص مثلا وهكذا. فكل عموم لما تاخذه اعلم بجملة من المخصصات له. لماذا نقول مع هذا العلم التفصيلي ذاك العلم الإجمالي يبقى؟ يعني بعد عدنا علم إجمالي بأن بعض هذه العمومات لها مخصصات زائدة غير هذه غير هذه، وبقى قلت لا فإذا فأفلت بواجه. إذا قلت فيه أفرض الحصل علمة الإجمالي بعد باقي، أفرض الحصل وما اعترض على المخصص علمة الإجمالي يا أخي بعد باقي وأثر بعد باقي، هذا الإشكال. الجواب أبين الجواب لأجل هذا الجواب يوضح الإشكال لعله أكثر. الجواب نحن نختار الشق الأخير يعني العلم الإجمالي بعد باقي. فحضرة جمالة تشكيلة في الإشكال قلت إذا العلم الإجمالي بعد باقي إذا الفحص ما راح يفيدني شيء، عينان مثل ما تبري عاملين من وجه أعلم إجمالا بأن واحد لن يرد عمومهم لو فحصتوا ما لقيت المخصص، مع ذلك لا يجوز العمل بالعموم. إذا العلم الإجمالي بعد باقي نزول العلم الإجمالي بالفحص وعدم الحصول. أقول الجواب هناك فرق بين الموردين في مقامنا وبين ذاك المقام. في مقامنا أنا أعلم بوجودي لأن هذه العمومات بعضها قد طرأ عليه مخصص لو هذا المهم، هذا المهم لو من لو فحصت عن ذلك المخصص لوجدته بهذا الصحيح. أنا أعلم بفروع المخصصات لو فحصت عنها لوجدتها بعض هذه العلومات خصصة بمخصص لو فعلت وجدت. فإذا على هذا الأساس إذا كان هكي فإذا أخذ هذا العام الأول. إذا فحصل وما جاءت بمخصص راح يخرج من المعلوم من العلم الإجمالي من الطرف العلم الإجمالي، يعني ما راح ينطبق عليه المعلوم بالإجمال جزمان. إذا المعلوم بالإجمال لا هو الذي يحلم بالإجمال وجود مخصص لو فحص لعثرت عليه وهذا فحص ولم أجد له المخصص. فإذا جزمان هذا ليس من تلك الفنونات التي أعلم بأن المخصص قد طرأ عليها. يعني يصير موردنا نظير من نظير أعلم إجمالا بأن فرد باس الدفاهة في ظهرها نقطة سوداء في هذا الفيديو. أعلم إجمالا بأن فرد باس في ظهرها نقطة سوداء. فإذا فحصت هذا موجود مكتوب ولم أرى في هذا الإناء نقطة سوداء في الصف راح أقسم بأن هذا الإناء ليس هو المعلوم بالإجمال، راح يخرج من الطرفية في العلم الإجمال. أقدر أزيد إسألة وأما فلي لو فرض على أنه تلك الطاقة الذي أعلم بها أنها نفسه لم يكن في ظهرها يقتصر هذا الكلام ما كان في صحيح فحسي بعد ما راح يجي لو فرض أعلم إجمالا بأنه إناء واحد نفس لكن هذا الكلام ما موجود وهو أن في ظهره نقطة سوداء. فلو فحصت هذا الإناء فحصت عنه وجيته ما شفت في ظهره نقطة سوداء ولا على وبعد باقي على الطرفية للعلم إجمالي ليس. لكن إذا كان المعلوم بالإجمال مقيد بهذا لأن صدر نقطة سوداء الفحص يجدي الفحص أيضا في بعض الأوقات يجدي وفي بعض الأوقات لا يجدي. في مورد من الموارد الذي الفحص يجدي فيه لأن المعلوم بالإجمال في قيد أعلم إجمالا بطرق المخصصات لو فحصت لوجدت. فإذا فحصت ما وجدت يتبين على أن هذا من أطراف العلم الإجمالي. وأما المثال الذي نصرف فيه مثال العامين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق هناك الفحص ما يفيد ليش؟ تمام ليش؟ لأجل على أن معلوم بالإجمال هناك ما بيقيد فاس أنا أعلم إجمالا بعد واحد ظهور لم لكنه قيد إضافي ما موجود ما أعلم واحد ظهور ما مراد بحيث لو فحصت لوجدت ذلك المفصل قيد ما موجود ولذلك الفحص لا يوجد. فإن تقفز موردنا على العامين من وجه هذا القياس مع الفارق انت قسم وردنا علامه على مثال الإناء الذي أعلم إجمالا بأنه نفس وفي ظهره نقطة سوداء هناك فحص وجي وما يجي يجي بلا إجمال وردنا على ذلك يبقيس علينا على العامين من وين انطبق العبارة. فإن قلت هذا إشكال قلت على الجواب الثاني الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر محلة ظواهر المخصصات مقيدات قرائن هذا العلم الإجمالي ما ينتفع أثره. شنو هو أثره التحقوسين وهو وجوب التوقف أثر علم الإجمالي وجوب التوقف هذا من عمل رصاص الحموس أثره ما ينتفع ديما بالفح فكلمة بالفح يعني علمتك فأنتك ديما متعلقة لا ينتفع أثره لا ينتفع أثره بالفح. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين المولى طرح لي طرد لفظ قال على انه فطيمن وصعيدا انا ادري مراد من الصعيد يوم اطلق وجه الان بخصوص اقتراب الخالق. فاذا افحصت وما احترف على تشخيص احد المعنيين لا يكون اتوقف الى إذنها الناس موردنها لابد فيه من التوقف. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين مثل جئني بعين وكانت العين مجملة بين الجارية مقصودة أو البادية أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في الحامل من وجهة محلالاتكم في الشعر إذنها ما صورتها لابد في المسار. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين ترجعني بعين وكانت العين مجملة بين الجارية مقصودة أو الفاكية أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في الحامل من وجهة محلالاتكم في الشعر أتمن ظهور كل ظهور واحد ينادي ظهور الآخر أتمن العلماء ظهور من العموم ينادي ظهور ذات العموم إيش لحن قلنا وحتمن واحد ظهور ممراد فإذا حفظوا مال بيض على المخصص هذا العام أو لذات ما أدرياه اللي بيه ظهور ممراد يسر علم الإجمالي أقرى أن يسر وجب التوقف فيه ولو بعد الفهم قلت الشيخ الأنصاري شوف يقول قلت يريد الآن يصوغ الشبه بصياغة أخرى ثم يجعل هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود مخصصات البحث معروف بالأصول لا يجوز الأصول فقط ما تقرينا بالمعالم ما تقرينا لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص بعد الفحص يجوز قبل الفحص ما يجوز شنو الدليل؟ قالوا لأننا نعلم إجمالا بأن العموم على وجوب البحث عن المخصص عن المخصص في العمومات استدل على وجوب البحث بمن؟ بثبوت العلم الإجمالي العلم الإجمالي بمن عدنا؟ بوجود المخصصات كيف الشبهة تورد في هذا البيان؟ فإن العلم الإجمالي إما يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة من المخصصات وإما أن لا يبقى لأننا عندنا علم تفصيلي بجملة من المخصصات في جانب علمنا الإجمالي العلم الإجمالي بعد باقي وأثره هو وجود التوقف بعد باقي ولا فإن بقي هذا العلم الإجمالي هو أو أثره باقي فالفحص ما يزيد فلا يرتفع هذا العلم الإجمالي أو هذا الأثر بالفحص مثل عامة من وجه هاي أبحث إذا ما لقيت ومعنى العلم الإجمالي راح يزول وأثره راح يزول وإلا إذا العلم الإجمالي قلنا ما يوجد للفقيه بعد علم التفصيلي بجملة من المخصصات فأصلا البحث مو واجب لأن موجب البحث علم إجمالي من علم إجمالي ما أعرف ما يبني ذول علم من حق الطالب وتندفع هذه الشبهة هذا الجواب هذا الجواب احنا نعلم بانه هذه لها مخصصات لو فحصنا لوجدنا بهذا القيد ايه فانت قيس موردنا على مورد العلم الاجمالي فيه قيد مو قيس على مورد ليس فيه هذا القيد وتندفع هذه الشبهة بان المعلوم اجمالا ما هو اعلم اجمالا شنو الشيء الذي اعلم به اجمالا ما هو هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع مو في الواقع كثيرة كثيرة في الواقع ما هي المخالفات المخصصات يعني ايه مخالفات لطالة المخصصات والمقيدات لكن هذا المهم بحيث هذا المهم لكم الجواب هذا بحيث تظهر تفصيلا بعد التحصيل لو فحصت لعثرت عليها بالي بالي وأما وجود مخالفات يعني مخصصات في الواقع زائدا على ذلك زائدا على ذلك يعني علينا يعني على المخصصات التي لو فحصت عنها لوجدتها أزيد من هذا لا أعلم به إنما الذي أعلم بها مخصصات لو فحصت لوجدت أما مخصصات لو فحصت لم أجدها هذا لا أعلم به وأما وجود مخالفات يعني مخصصات في الواقع زائدا على ذلك غير معلوم فعلى هذا الأساس إذا قلنا هذا المعلوم بالإجمال مقيد ذلك فلا يجوز العمل قبل الفحص ليش؟ لاحتمال وجود مخصص مثل ذا النفوس إذا أعلن غرض طاقة نفسه لكن في ظهرها نفسه سوداء قبل الفحص قبل ما يجي الصور ما يجوز الفحص ليش؟ لأنه ما يجوز العمل لأنه هاي الطاقة لعله في ظهرها نفسه سوداء فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد الفحص ولا يمكن نفيه بالآخر أقول إن شاء الله ما أتوا لهذا مفصل قبل البعث موجود. مثل ذيك الطاقة قبل ما يجي الضوء ما أقدر أقول إن شاء الله ما تظهرها نقطة سوداء، ما تقدر تقول هاي إن شاء الله في الكل تقولها بس بهاي، إذا بس بهاي بلا مرجع، إذا في الكل ما يمكن، لأن هذه تنابوي العلم الإجمالي هنا ما تعينه، ولا يمكن نفي المخصص بالأصل. ليش؟ لأن عندي علم إجمالي كل عام كنت بيه المخصص بالأصل ما يصير، لأنه هذه تنابوي العلم الإجمالي لأن واحد قد طرى عليه المخصص. بل إذا فحص يخرج من طرفي العلم الإجمالي، وأما بعد الفحص احتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجمالي، هذا راح يخرج من طرفي العلم الإجمالي. فإذا عندي عام بلا علم إجمالي أقدر أتمسك بصفات العموم بإصالة عدم المخصص ولا أقدر أتمسك بعد؟ إذا علم إجمالي ما عندي أتمسك بإصالة عدم المخصص لنفي وجود المخصص الواقع إذا ما تعلم إهنامي. لو أخذت يروح العلم الإجمالي عن هذا الطرف يخرج من الطرفية، فأتمكن أجري بإصالة عدم المخصص. بعد ماذا؟ ولذلك نحتاج إلى إجراء ساعد المخصص لاحتمال وجود المخصص واقعا، لكن بما أنه علم إجمالي ما بشكل بدوي فنجري إصالة عدمه. وهي الطاسة لما تفضل كل فين أن يقع هذه الطاسة لما نفحصيه راح تخرج من الطرفية للعلم الإجمالي، لكن لعله واقعا جاي الطفل ومنجسه جاي ماذا فلتشيع نجسه واقع احتمال واقع فموجود، فأنت دائما بإصالة التهارة هنا أنت موردنا كذلك. والحاصل أن المنصف لا يجد طاس، نرجع إلى صلب الموضوع، والحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين الكتاب والسنة، بين ظواهر الكتاب والسنة، لا قبل الفحص لا بعد الفحص. إشلون السنة قبل الفحص ما يجوز العمل بعموماتها، بعد الفحص يجوز العمل، مهتيولة الكتاب هم عينا كذلك، قبل الفحص ما يجوز بعد الفحص يجوز. ما أنهم يقول الكتاب قبل الفحص ما يجوز وبعد الفحص ما سمي وبعد الفحص ما يجوز، هذا باطل. ثم إنك قد عرفت مطلب جديد في صدر الدين الرضوي رحمه الله صاحب شرح الوافية، الوافية للفاضل التوني شرحها لها شروح متعددة أحد شروحها علما السيد صدر الدين الرضوي القمي المعبر عنه بالسيد الصادق، يعبر عنه في الكتب الأصولية القديمة بالسيد الصادق، إذا سمعت يعني هذا السيد الجليل، وهو من الإخباريين من عمد الإخباريين هذا السيد الرضوي. أنا تعرض إلى هذه المسألة، إلى مسألة العمل بظواهر الكتاب، ورأيهم ما طبيعي ويا رأي جماعة الإخباريين حقوا ياهم، لكن راد يحكي بالحكاية. شنو هي الحكاية؟ راد يقول عن عدم العمل بظواهر الكتاب هو مما يقتضيه الآخر، حسب القاعدة هي تقتضي، يعني ما نحتاج إلى دليل، لا القاعدة هي تقتضي عدم العمل بظواهر الكتاب. وأما السنة هم القاعدة، السنة النبوية هم القاعدة تقتضي فيها عدم العمل بالكتاب بالظواهر، لكن إجانا دليل خاص وسنة العمل به من بظواهر السنة الشريفة، وإلا فالقاعدة تقتضي عدم العمل لا بالكتاب بظواهر الكتاب ولا بظواهر السنة. ترى هاي الحكاية غير الحكاية المتقدمة، ذولاك كانوا يقولون ما يجوز العمل. ليش؟ لأنه عندنا روايات تقول من فسر القرآن، لأن عندنا علم إجمالي، مو أن القاعدة الأولية تقتضي، بس هذا صاحبنا راد يقول القاعدة الأولية تقتضي عدم العمل. عجيب، ليش؟ قال يكون أبين لك مقدمتين، إحنا اليوم نبين بس المقدمتين وتتمت كلامه، كلامه طويل، نص كلامه اليوم نقرأ أو ثلث كلامه والبقية إلى آخر. المقدمة الأولى طبعا من ضمن المقدمتين ما راح يتضح مقصوده، مقصوده بعدين إن شاء الله يتضح، بس احنا خلنا نقرأ ضمن المقدمتين. المقدمة الأولى قال لا إشكال في أن التكليف بالصلاة بالصوم بالحاج باقي إلى الشكل يوم القيامة بعد، وهذا التكليف كل تكليف موقوف علينا على الإفهام، يكون يفهمنا المولى هذا التكليف. والإفهام غالبا يكون ديما بالقول بالكلام بالألفاظ، هذا هم صحيح، ودلالة القول غالبا ما تكون ظنية وليست قطعية. ليش؟ لأن عادة المولى جرت على أن يطرح الحقائق إلى أن يجيء بقرينة على إرادة المعنى الحقيقي، لكن احتمال أكو قد واقعا بلي، هذا أكو قرينة احتمال واقعا أكو قرينة على أن المراد معنى المجاز ملحق، لكن احنا ما عافرين عليه، احتمال موجود. إذن على هذا الأساس فدلالة الألفاظ راح تصير ظنية. خلصت المقدمة الأولى، أكررها، التكليف لا إشكال فيه وهو موقوف على الإفهام، والإفهام غالبا يكون بمن بالألفاظ، ودلالة الألفاظ على المعاني غالبا تكون ظنية. كيف ظنية؟ لأن المولى يطرح الحقائق بلا أن لفظ الحقيقي مثل يطرحه بلا أن يأتي بقرينة، يقول أقيم الصلاة بلا أن يأتي بقرينة على أن المراد من أقيمه هو الوجوه، ولعله أكو قرينة واقعا على أن المراد هو الإفهام. فإحنا لما نتمسك الظهور أصلا ما راح يحصل، ما راح يحصل. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول بأن التشابه الإجمال تارة يصير بحسب أصل اللغة، الإجمال تارة يصير بحسب أصل اللغة، لأن بحسب أصل اللغة هذه اللغة وضعت علما لمعنيين، مثل كلمة عين بحسب أصل اللغة مجملة وضعت علما للجارية وللباكية ولأكثر من ذلك، فهذا إجمال بحسب اللغة، ومرة إجمال لا بحسب أصل اللغة، وإنما الإجمال نسميه عارضي. عارضي مثل من؟ مثل فرد واحد من عدنا يقول يا إخوان اسمعوا، ترى أنا إذا طرحت العمومات كثير ما أطرحها وأريدا من عدنا الخصوص، لكن بلا أن أجيبا مخصص. إيه هاي عادتي ترى أنا، تدرون يا لا، ففي يوم من الأيام إذا جبت فرد عام هذا العام بعد مجمل يصير، لعلي مقصودي واقعا من العموم، ولعل المقصود واقعا ماذا هو الخصوص، وما جايب هذا مخصص علمي، لأن هو قال ترى أنا عادتي قد أريد العموم وقد أريد الخصوص، لكن إدارة الخصوص ما أجيبه وغرض هيك، هذا راح يصير إجمال عارضي بعد ما يجوز العمل فيه. الكتاب الكريم القرآن الكريم نريد نقول به إجمال عارضي. ليش يابا به إجمال عارضي؟ لأجل أنه نزل على اصطلاح خاص، يعني في الطريقة خاصة غير مألوفة. إيه غير مألوفة عند الناس يابا، ليش غير مألوفة؟ لأن محفوظ السلامة في القرآن الكريم أوضاع جديدة، أكو فرد معاني أصلا ما كانت موجودة عند الصلاة صوم حاج، ما كان موجودة، جاء فرد ألغاز لها معاني جديدة العرب لم يعرفوها. واحد اثنين ثلاث، أكو بعض المجازات أصلا العرب ما كانوا يعرفوها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا العربي ما يعرف رؤوس الشياطين، ما يعرف معناها حتى يفهم هذا التشبيه وهذا المجاز شلون يصير، أثر طريقة جديدة ما كانت عند العرب. لا أكثر. تعال ثالثا للمقطعات ألف لام ميم، هاي شنو ألف؟ لا هاي أصلا عند العرب ما كان، فإذا هو نزل على طريقة خاصة كطريقة ذلك الإنسان الذي يقول أنا أستعمل العمومات بلا وأريد الخصوص بلا مخصص. إذن على هذا الأساس ما نقدر نجري إصاص العموم فيما في عمومات الكتاب، لأن نزل على اصطلاح خاص. أي واحد، هذا دليل واحد إعلانا على عدم جواز العمل بالكتاب، والدليل الثاني أنه نهينا عن التفسير بالرأي، والدليل الثالث على عدم جواز التمسك بظواهر الكتاب أنه أفضل لا يجوز العمل به، والظواهر لا تفيد إلا أفضل. والدليل الرابع على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب نسيتها الآن، بس الخلاصة صار في المقدمة الثانية، في المقدمة الثانية ذكر أربعة وجوه علمًا لعدم جواز العمل بظواهر الكتاب. نطبق هذا العبارة، يقول: ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الإخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، بس قبل الأخبار، وإلا الأصل يكتب الجواب. إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية في آخر كلامه ماذا يظهر؟ أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل، فأول يقتضي عدم الجواب، وأن العمل والعمل بظواهر الكتاب خرج بالدليل، حيث قال، هاي عبارة، حيث قال: بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر، بعد ما بين هالمقدمة المسلمة هاي، وبعد ما قال شنو؟ أنه مما لا يصح إنكاره، فبعض المسلم ما يقدر ينكر أن في القرآن محكمات ومتشابهة، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، أي وينبغي عطف علينا على لا يصح، يعني بعد ما ذكر أنه مما لا يصح إنكاره، إنكار وجود محكمات وظواهر، وأنه مما ينبغي النزاع فينا في العمل فينا يا قسم من ذنيش القسمين، بالمحكمات النزاع المناسب يضل ظواهر لا بالظواهر، وأنه مما ينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، والحق قالوا يا من، وأن الحق مع الإخباريين. إيش قال بعد ما هذا بينه؟ بعد ما بين أن في القرآن محكمات ومتشابهات وينبغي النزاع في العمل بهما بالظواهر، إيش قال؟ قال مع خلاصته: إن التوضيح يظهر، توضيح الحق مع الإخباريين يظهر، توضيح كون الحق مع الإخباريين يظهر بعد مقدمتين. الأولى: إن بقاء التكليف مما لا شك فيه، ولزوم العمل بمقتضى التكليف موقوف علينا، هل عليك إن التكليف والإفهام غالبا بمن يصير، وهو الإفهام يكون في الأكثر بالقول، ودلالة القول في الأكثر ها تكون ظنية للظنية، إذ مدار الإفهام علينا، الشارع لما يفهمنا المدار في التفهيم على إلقاء الحقائق، يلقينا اللفظ أقيمه اللي معناه الحقيقة الوجود، لكن مجرد عن القرينة ما يجيب لنا قرينة على أن المراد والمعنى حقيقي، فقد يجيب حق قرينة على المجاز، أما الحقيقة ما يجيب له، مجرد عن القرينة وعلى ما يفهمون، وعلى ما يفهمون حطب علامة، إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق على ما يفهمون، يصير حطب على مجردة، وإن كان احتمال التجوز وخفاء القرينة باقي، احتمال على أنه قرينة على أن المراد، فلذلك هذا أصلا يفيد الظن. المقدمة الثانية: أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة مثل كلمة عين بحسب أصل اللغة موضوع المعنين، فذلك يكون بحسب الإصطلاح، مثل من بحسب الإصطلاح، يعني شو بحسب الإصطلاح؟ مثل أن يقول أحدنا: أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة، أو يقول: ربما أخاطب أحدا وأريد ماذا؟ دائما إياك أعني، أريد الغير، وربما أخاطب أحدا وأريد غيره ونحو ذلك، فإذا اتصال يعني الإجمال قد يصير عارضي مو أصلي، ها؟ إذا صار عارضي فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراد هذا المتكلم، إذا قال أكرم العلماء لنقدر نعمل العموم لعل مراد الخصوص، ولا يحصل لنا الظن به يعني بمراده، لأن نحتمل على أن مراده الخصوص، يا أخي والقرآن من هذا الدليل الأول على عدم جواز الحمل بالظواهر في المقدمة قبل ذكر أربع أدلة، والقرآن من هذا القبيل إجمال عارضي، والقرآن من هذا القبيل لأنه نزل على اصطلاح خاص، يعني على برد طريقة جديدة، اصطلاح خاص عن طريقة جديدة. لا ليش طريقة جديدة؟ لثلاثة أمور. كون على طريقة جديدة شلون؟ لثلاثة أمور. يوم وضع جديد به مثل كلمة صلاة، يوم مجازات ما يعرف العرب مثل طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، يوم مثل المقطعات ألف لام ميم على اصطلاح خاص. لا أقول على وضع جديد مو مقصود من الاصطلاح الخاص خصوص الوضع الجديد مثل كلمة صلاة موضوع المعنى الجديد، كلمة صوم موضوع المعنى الجديد ما مألوف عند العرب، لا مو بس هذا، بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب وبعد أكثر، ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات ألف لام ميم. فإذا هذا الوجه الأول لعدم جواز العمل بالظواهر، وهو أنه نزل على اصطلاح خاص. ثم قال هذا الدليل الثاني، هذا الذي أنا نسيت، يا للآية الكريمة تقول منها آيات محكمات وأخر متشابهات. متشابهات ما بين القرآن يا هي المتشابهات، بل معنى التشابه ما بينه، فكل آية بعد ما يجوز العمل بها الاحتمال أنها من ال... ثم قال سبحان آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية إلى آخر آية. ذم على اتباع المتشابه، يعني الله ذم على اتباع، ولم يبين لهم المتشابهات ما هي وكم هي، بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ. أفهم متشابه شنو معناه؟ يطلق عليه إلا على خصوص المجمل، يطلق علينا على الظواهر عن متشابه. وجعل البيان موكولا إلى خلفاء بيان المراد من المتشابه. فكل آية لما نأخذ الحكيم لأنها متشابه فما يجب العمل فيها. الدليل الثالث، والنبي نهى عن التفسير بالآراء. والدليل الرابع، وجعلوا يعني أهل البيت صلوات الله عليهم الأصل عدم العمل ضدا إلا ما أخرجه الدليل، وظواهر الكتاب نفيه إلا الظن فما يجوز العمل بها، والحمد لله رب العالمين.